الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، إنما كنتم تجد أناسا كثيرين عندما تجلس معهم رجالا أو من أقاربك من النساء، كيف الحال يا فلان، كيف الحال يا فلانة، والله يا شيخ أنا محسود. والمرأة تقول أنا محسودة، أنا وأولادي وكل البيت محسود، ولذلك تعطل زواج البنت، والولد لم يوفق في الدراسة ولم يحصل على عمل، والزوج سبحان الله بتغلق من أمامه أو أمامه الأبواب في الرزق والعمل، ونحن نحسد في صغير الأمر وكبيره، هكذا يقول الكثيرون. هل موضوع الحسد هذا يعني يغلق باب الرزق؟ هل الحسد وهو موجود؟ طبعا الحسد شيء موجود، ومن شر حاسد إذا حسد. والحسود، أريد أن أتكلم كلمة عن الحسد. الحاسد أو الحسد عقوبته سبحان الله العظيم تحدث قبل الحسد نفسه، قبل الذنب نفسه، يعني أي ذنب عقوبته بعد الذنب. واحد أعزكم الله يسرق، يرتكب شيء، يتعدى الحدود، العقوبة بعد الذنب. الحاسد مصيبته أن عقوبته قبل وجود الحسد نفسه، يعني مجرد أن يخطر بباله الحسد وأن طبيعته، سبحان الله يسلب أول شيء نعمة الرضا، لا يرضى أبدا. الحاسد لا يرضى إلا بشيء واحد، أن تزول النعمة من عندك فتذهب عنده، ودي كارثة. يعني كلما رآك أنت في نعيم، مجرد تبتسم فقط، الله أعلم أنت قلبك في إيه، إيه الألام اللي بتشعر بها. سبحان الله، ربما أنت تبتسم ولكن القلب حزين، ولكن سبحان الله هو أول ما يراك مبتسم تشتعل النار في يعني جسدي كله. ليه؟ لأنه يريد أن يراك كئيبا مكتئبا. عندما ترزق بمال يحسدك على المال، ربما تحسد على أنك تموت ميتة محترمة، يقول لك يا أخي لم تقطعه سيارة أو لم يحترق في الطائرة، يعني سبحان يريد أن يختار لك ميتة معينة. حد شيء الحاسد عدو نفسه، يعني كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. هذا الإنسان الحسود يريد أولا أن يعيد صياغة التوزيع الإلهي على الناس. هو يرى أنه أخوه أخذ أكثر منه، جاره أفضل منه، جاره أولاده مطيعين وهو أولاده عاقين، قريبه أو ابن أخيه أو ابن عمه متولي مثلا مكانة مرموقة في العمل وهو سبحان الله لم يصل إلى هذه المكانة. يرى أن ندا له أخذ مالا وهو لم يأخذ. هذا الحاسد عدو لنفسه وعدو للإنسانية. طيب هذا في الحاسد. طب المحسود، يجب ألا يضخم المحسود أمر الحسد أكثر من اللازم. ليه؟ لأن البنت لم تتزوج بعد، رزقها لم يأتي يا أخي، رزقها لم يأتي، لأن الزواج رزق ولكن الوقت لم يحن بعد. طيب أنا أريد أن يولى ابني وظيفة معينة أو أن أحصل على وظيفة معينة، لم يأتي الإذن من الله عز وجل. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه، واعلم أنهم لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذن المسألة، المحسود يجب أن يتقي رب العباد عز وجل. وإن رأيت أن إنسانا ما عندما يدخل بيتك ينقلب بيتك رأسا على عقب بدون مقدمات، أولا كبر في وجهه إن رأيته، لأن الإنسان يكبر عند الزلزال، عند الحريق، يعني لابد من التكبير. هكذا الإنسان سبحان الله عندما يرى عين العائن، وهو معروف أنه يعني إذا نظر إلى شيء يعني يتأثر هذا الإنسان أو هذا الشيء، عليك أن تكبر، ولكن لا داعي في وجهه، ولكن كبر في نفسك إن رأيته. ثم عليك بالمعوذات سبحان الله وبأذكار الصباح والمساء، قراءة سورة البقرة إن كان الموضوع كبيرا جدا، ثم لا تعول ولا ترتب فشل أولادك على الحسد، ولا فشل علاقتك الزوجية على الحسد، ولا طردك من عملك أو الاستغناء عنك من عملك نشيد الحسد. لا، الحسد الحاسد هذا يحسدك بالقدر الذي يريده الله، لكن أنت حصن نفسك ولا تضع الموضوع أكبر من أكثر من اللازم، واسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك اليقين والقناعة والرضا والعلاقة دائما برب العباد سبحانه وتعالى. وقانا الله وإياكم من عين حاسد إذا حسد. آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.